فواحدة. هنا شيء يجب أن نتنبه إليه، وهو قلت سابقا أن التعدد لم يؤمر به فرض، وإنما أبيح. فاللي عضها أو الحكاية دي ما يعديش، وهي اللي تعب. هو ربنا قال لك لازم تعدد ولا أباح لك أن تعدد؟ والمباح أن تحكم في أن تستعمل فيه رخصة الإباحة وأن لا تستعملها. ثم نبحث بحثا آخر، إذا كان هناك تعدد في طرفين، في طرف من طرفين، إن كان الطرفان متساويان في العدد فإن التعدد في واحد لا يتأتى. ضربنا مثل أظنكم يمكن فاكرينه، وهو أنك إذا دخلتم عشرة في حجرة، وكان الحجرة فيها عشر كراسي، كل واحد يأخذ كرسي، أيمكن لواحد أن يأخذ كرسيا ليجلس عليه وكرسي آخر ليضع؟ مش ممكن، لأن العدد. لكن إذا كان في 11 يبقى واحد من الممكن يأخذ كرسي ويأخذ الثاني يستند عليه ولا لا؟ إذن فتعدد طرف في طرف لا ينشأ إلا من فائض، لا ينشأ إلا من فائض. إن لم يكن هناك فائض التعدد يمتنع، واقعا يمتنع، لأن كل واحد هياخد إيه؟ واحد، وتنتهي المسألة لما يجي يعدد من العيد. إذن فإباحة التعدد تعطينا أن الله أباح التعدد، وهو يعلم أنه ممكن لأن فيه فائضا، فيه، والفائض كما قلنا معلوم لأن كل ذكور نوع من الأنواع أقل من عدد الإناث. ضربنا المثل في النسل، وضربنا المثل في البيض، 100 بيضة تفرخ هيطلع منها كم ديك؟ قليل والباقي. إذن فالإناث في كل شيء، في النبات وفي الحيوان، أكثر من مين؟ من الذكور. فهب أن الإناث أكثر من الذكور، ثم أخذ كل ذكر مقابله الذي يفيض ويزيد، ما مصيره؟ نبحث الحكاية بها. مصيره إيه؟ إما أن تعف الزائدة فتكبت غرائزها كبتا، ينفس في كثير من تصرفاتها بالنسبة للرجل وللمحيط بالرجل. وإما أن تنطلق، فإن انطلقت تنطلق مع من؟ مع متزوج. إذا فسدت المسائل، ولكن الله حين أباح التعدد أراد أن يجعل منه مندوحة لامتصاص الفائد من النساء، ولكن بشرط العدل. حين يقول الحق فواحدة، يعني إن لم نستطع العدل الاختياري أو ما ملكت أيمانكم، برضو يقف عندما ملكت أيمانكم، نقول له يا سيدي اطمنوا، ما عادش مصدر الآن لملك اليمين، لأن والحمد لله خنع المسلمون، ولما خنع المسلمون اجترأ عليهم الكفار وصاروا يقتطعون دولا من دوله، وما هب المسلمون ليقفوا لحماية أرض الإسلامية، فما عادش في حرب بين مسلمين وبين مين؟ وبين كفار، علشان يبقى يجي أسر وبعد ذلك يأتي ملك اليمين، ولكن ندافع عنه أيام كان هناك ملك يمين. نقول له طيب شوف كده، حين يبيح الله متعة السيد بما ملكت يمينه، شوف المعنى اللي موجود. الإسلام جاء ليصفي الرق، مش جاء ليأتي بالرق، جاء ليصفي الرق. فبعد أن كان لتصفية الرق سبب واحد هو إرادة السيد، عدد الإسلام مصارفه. تعمل أي ذنب يقول لك اعتق إيه؟ اعتق رقم. كفر الصيام اعتق رقم. كفر الظهر اعتق إيه؟ كفر الصيامين اعتق إيه؟ اعتق رقبة. الله كل حاجة اعتق اعتق. إذن بيعمل إيه؟ بيوسع مصارف العتق. إذن اللي بيوسع مصارف العتق ده يريد أن يؤكد الرقة أم يريد أن ينصب فيها هو يصفهم؟ طيب يا سيدي ما عملت الذنب، لا كفرت يمين ولا كفرت ظهر ولا كفرت صيام ولا عملت أي حاجة أبدا وعندي. قال له طب اسمع بقى، ما دام ما عندكش الحكايه دي، ان كانت عندك اطعمها مما ايه؟ طب البسها مما ايه؟ البس. خلاص لا تكلفها ما لا تطيق، فان كلفتها فاعنها. الله ده قاعده ايه دي؟ شايفه ايدها بايد تديها وايد سيدها، وبتاكل من اللي بياكل منه وبتلبس من اللي بيلبسه منه. ايه اللي ناقص عليها؟ قال لك ناقص عليها الحاح الغريزه، ناقص عليها ايه؟ وخاصة أنها تكون في بيت للرجل فيه امرأة، وتراها حين تتزين لزوجها، وتراها حين تخرج صباحا لتستحم، والنساء عندهن الحساسية في هذا الأمر. فتصوروا أن واحدة مما ملكت يمين السيد بهذه المثابة ألا تهاد فيها الغرائز؟ فحين يبيح الله للسيد أن يستمتع بها يريحها من هذه الناحية ويعلمها أنها لا تقل عن سيدتها امرأة الرجل وتتمتع زيه، وأيضا يريد أن يبالغ في تصفية الرق، لأنه إن زوجها من غير برضو تفضل أمه، واللي يجي منها يبقى إيه؟ يبقى عبد. لكن منه هو بمجرد ما يجي ويجيب منها ولد حررت نفسها وحررت ولدها، يبقى زيادة في تصفية الرق ولا من زيادة؟ إكرام لغريزتها أم غير إكرام؟ ومع ذلك يؤاخذون الحمقى، يؤاخذون الإسلام على هذا. أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أي العزل أو الواحدة والاكتفاء بالواحدة أو ما ملكت اليمين، ذلك أدنى أي أقرب أن لا تجوروا، أقرب أن لا تجوروا. تعولوا يعني إيه؟ تجوروا. فيه ناس يقول لك تعولوا يعني يكسر عيالكم، يقول له يا أخي إن كان يكسر عيالكم طب ما هو أباح ما ملكة اليمين، ومدام أباح ما ملكة اليمين تبقى سبب العيال موجود ولا لا؟ يبقى أدنى أن لا تعولوا يعني إيه؟ إنكم تجوروا متظلمهم، لأن العول منه معنى الميل، والعول ايضا في الميراث ان تزيد اسهم الانصباء عن الاراضي 24. يعني ان واحد مثلا يتوفى وبعدين ترك مثلا اختين، الاختين لهم ايه؟ التلتين. التلتين من 24 بكام؟ ب16 واحدة، خليها واحدة عشان تيجي قريبة. طيب وبعدين زوج هياخد النص، النص بكام؟ ب12 و18 يبقوا كام؟ ها؟ الله 30. اذا ما بقاش تاخد 18 من 24، هتاخد 18 من ايه؟ من 30. ما دام اتزادت كده تبقى عالت، يبقى لازم النصيب ينقص ولا لا؟ يبقى لما تزود انت في العدد النصيب في العداله ينقص ولا لا؟ ذلك ادنى الا ايه؟ الا تعود.